يعني لو يفترض أن شخص من المعاصرين بينه وبين البخاري 15 راوي أو أكثر، هل يفترض في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح البخاري لترويه عنه بطريق العرض أن تقرأ إسناد هذا الشيخ المتأخر المعاصر من أوله إلى البخاري، أو تقرأه مرة واحدة والباقي مثله؟ بعضهم اشترط أن يقرأ الإسناد من أوله إلى آخره، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو شطط مشاوز للحد إفراط، ولا قيمة له، يعني هذا التكرار لا قيمة له. قلت ولا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد، يعني بكل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، السند متحد ما يختلف مع اتحاد السند، وإلا لكان يكفيه أن يقول أخباركم الفراولي بجميع صحيح البخاري وينتهي الإشكال، من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ولا تكرير الصيغة في كل حديث أخبارك فلان وراك الفراولي عن البخاري، وهو يعني اشتراط الإعادة في كل حديث شطط تشديد وعنت مجاوز للحد. قراءة الإسناد وفيه أكثر من 20 راوي بين المعاصر أو ما يقرب من 20 راوي بين المعاصر وبين البخاري، قراءة البخاري كل كلام أسهل من قراءة هذه الأسانيد، تكرار هذه الأسانيد 7000 مرة لا شك أن هذا شطط، بدلا من تعنى بهذا وتكرر 7000 مرة تقرأ كتب الستة كلها. لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق العرض تقرأ إسناده مرة واحدة وتقول أخبرك إن كان روى بطريق العرض أو أنبأك إن كان بطريق الإجازة أو أجازك أو تروي عنه إجازة عن فلان أو فلان إلى آخر الإسناد مرة واحدة تكفي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.